بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 77 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم ندخل في عبادة من العبادات القلبية بعد عبادة التوكل، ألا وهي المحبة. المحبة، فالسؤال الأول في هذا الدرس: ما هي المحبة وما هي الأدلة أن هذه المحبة تكون عبادة؟ والمحبة بالجواب، المحبة بالاختصار أنها ضد البغض، فإن الشيء قد يعرف بضده، فالمحبة هي ضد البغض، لأن من الأشياء ما لا يستطيع الإنسان أن يعرفه، ولكن هذه يقول أهل العلم المحبة هي ضد البغض. وقد جاء من الأدلة ما يبين أن محبة الله سبحانه وتعالى أنها هي أصل دين الإسلام، وهي عبادة عظيمة. نذكر بعض الأدلة على ذلك. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. وسيأتي تفصيل هذه المسألة حول هذه الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والشاهد أنه قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هم يحبونه، هذا دليل على محبتهم لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقد ذكر الله في هذه الآية بعض الأنواع من الأشياء التي يحبها الإنسان، إما حبا طبيعيا، وقد يترقى هذا الحب الطبيعي إلى حب معصية أو إلى حب شرك والعياذ بالله. فقال الله: إذا كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم والأزواج والعشيرة والأموال التي تكتسبونها والتجارات والمساكن هي أحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى لهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذا وجدت هذه الثلاث يجد حلاوة للإيمان. أولا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن هذه الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يكون حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم الأشياء عنده، هذه محبة الله سبحانه وتعالى. والثاني قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذه تابعة، أن تكون محبته للمرء محبة لله سبحانه وتعالى، لا يحبه لأجل الدنيا ولا لأجل غرض، إنما يحبه محبة في الله سبحانه وتعالى. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. هذه بعض الآيات التي تدل على أهمية محبة الله سبحانه وتعالى، وأنها هي أصل دين الإسلام. وقد ذكر الله في آية سماها العلماء، سماها آية المحنة، آية المحنة والاختبار، سماها العلماء آية المحنة والاختبار، وهذا هو السؤال الثاني: ما هي آية المحنة والاختبار؟ الجواب هي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه آية المحنة. قال أحد السلف: قال ادعى قوم محبة الله فأنزل الله عز وجل آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا هو، ما هي علامة محبة الشخص لله سبحانه وتعالى؟ ما هي العلامة التي نعرف بها يعني أنك صادق أو أنك كاذب؟ هي المحبة لله. في المحبة لله الجواب هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. فإذا توفر هذا الشرط وهذه العلامة وهي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنتم برهنتم على حبكم لله سبحانه وتعالى. البرهان في من يدعي حب الله سبحانه وتعالى نقول له البرهان هو اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أحببت الله سبحانه وتعالى أحبك الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما هي الثمرة؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بعدما المحبة يغفر الله سبحانه وتعالى لك. فهذا هو علامة المحبة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قد قدمنا في درس ماضي أن الذي يقول أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، دليل محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم ليس احتفالك بالمولد، وهو هذا الاحتفال محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الصحابة، وأنت ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم. لكن إذا كنت تدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي العلامة؟ ليس العلامة أنك تحتفل بها، العلامة أن تتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم في سكناتك وفي حركاتك، تتبعه في أمور حياتك، تكون من المنقادين للسنة وليس من المنكرين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول أنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينكر السنة، يقول ما في أحاديث، أنا ما أقول إلا ما في القرآن، ما في أحاديث، أين هذه المحبة؟ تتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ فهذه آية المحنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. هذا هو الامتحان، كيف نعرف أنك تحب الله سبحانه وتعالى؟ أنك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي العلامة. فإذا رأيناك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أن من ظاهرك أنك تحب الله سبحانه وتعالى. فإذا أحببت الله بصدق وإخلاص فإن الله يحبك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها، قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني إذا تركتم الدين أنتم ورجعتم عن دينكم ما سيضر الله شيئا، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انظر، قال يحبهم ويحبونه، يحبهم فيه إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، نثبت صفة المحبة لله، يحبهم ويحبونه. ما هي علاماتهم يا رب؟ ما هي صفاتهم يا رب؟ ذكر الله في هذه الآية أربع علامات. قال أذلة على المؤمنين، قل إن كنتم تحبون الله أو فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن صفاتهم ذكر الله عنهم أربع صفات: أنه مع المؤمن يكون ذليلا، مع المؤمن يكون ذليلا. ما معنى مع المؤمن يكون ذليلا؟ ليس المراد بها الذل الذي هو الهوان، الذل الذي هو الهوان، لا، معناها أن يكون رحيما مشفقا رقيقا مع المؤمنين. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 310، قال ولما كان الذل منهم رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة على، قال أذلة على المؤمنين، ولم يقل للمؤمنين، لأنها تضمنت معاني أخرى، غير معنى المهانة، لأن الذل هو يأتي بمعنى المهانة، لكن في هذه الآية ليس المراد أنه ذليل على المؤمن أنه يهين نفسه يعني أن يكون مهان النفس، لا، إنما المراد به أنه ذليل يعني متواضع، متواضع للمؤمنين. عزة على الكافرين، وأمام الكافر يكون عزيزا يجاهد في سبيل الله ولا يخاف في الله لومة لائم. فهذه علامات صحة المحبة، هذه علامات صحة المحبة. يعني نعيد الآية، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا ماذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله: محمد رسول الله، والذين معه، أصحابه الذين معه ما لهم؟ قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه صفة عظيمة لمن كان متواضعا للمؤمنين وعزيز، وكان عزيزا على الكافرين، فإن هذه علامة المحبة، أن يحبك الله أن تتصف بهذه الأربع الصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.